يقول: الإخبار في القرآن الكريم هي إخبار على نوعين، إخبار عن الله سبحانه وتعالى أو إخبار عن المخلوق، عن الخالق أو المخلوق. فالخبر عن الخالق خبر بما يأتينا في القرآن عن مثلا يقول لك عن التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفات، ولله الأسماء الحسنى، الرحمن على العرش استوى، هذا خبر يخبر الله عن صفة من صفاته، الرحمن هذا اسم، على العرش استوى، استوى هذه صفة. وهكذا تجد القرآن إذا جاء الكلام عن الله: الله نزل أحسن الحديث، هذه صفة أنه نزل، وهكذا. وتجد كثير في القرآن الكريم، كثير إما إخبار عن الله، عن ذاته أو عن صفاته أو عن أسمائه، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله. وهكذا تجد في شيء كثير يتعلق ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، هذا يتعلق بالخالق والمخلوق، لله الخالق يسجد المخلوق. وهكذا ولله ملك السماوات والأرض، ففي صفة الملك لله والسماوات مخلوقة. وهكذا قال يتضمن أسماء الله وصفاته والإخبار عن المخلوق في القصص القرآني، يعني في عالم الملائكة مخلوقة، في عالم الجن مخلوق، في عالم الإنس مخلوق، في عالم الرسل مخلوقين. وهكذا يتحدث القرآن، يخبرنا الله عن قصة نوح، يخبر الله عن قصة آدم، يخبرنا الله عن قصة ثمود. وهكذا قال القصص القرآني وهو الخبر بما كان عما كان وما يكون. يقول القصص القرآني عما كان، هذا يسمى قصص السابقين الماضين الأمم الغامرة، وعما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعما سيكون من قصص ماذا، من القصص التي ستحدث أما في آخر الزمان، أما في آخر الزمان، مثل قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، يعني قبل موت عيسى في آخر الزمان، أو موت هذا النصراني، أو يخبر الله عن قصص وقعت، قصص يخبر الله عنها في الأخبار يعني أخبار الآتية المستقبلة مما يتعلق باليوم الآخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أين شركاء، ثم نقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة، أو آيات كثيرة يخبر الله سبحانه وتعالى ويقول: أين شركاء الذين كنتم تشاقون. وهكذا تجد آيات، ويخبر الله سبحانه وتعالى عن حوارات أهل النار وحوارات أهل النار، وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا، حوارات أهل النار، وكذلك حوارات أهل الجنة والنار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هذه كلها شو تسمى، هذه مستقبلية تأتي يوم القيامة، يخبر الله عن حال للمستقبل.